الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السائل يسأل عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله. قد جاءت لهذا السبب أحاديث كثيرة، هناك أناس نص على حبهم كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم أعطاها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا نص بأن الله يحب عليا. وغيرها من الأدلة. وخلاصة حب الله جل وعلا أنه يحب أولياءه المتقين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين ومن سار على نهجهم من أهل التوحيد والصلاح. وجاءت أعمال كثيرة تدل على حب الله للعبد، منها ما جاء في حديث ابن عمر: قيل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس. قيل: وما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربا أو تطرد عنه جوعا. ومن كان في حاجة أخيه حتى تقضى له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ملأ الله قلبه وجاء. ولا نكون مع أخي في حاجته حتى تقضى له أحب إليه من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وجاء في أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، والله يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب أهل الدين. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فمحبة الله عز وجل لعبده بقدر تمسكه بالدين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فمحبة الله تتفاوت، محبة الله للأنبياء والمرسلين أعظم، حتى إن الله عز وجل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وهي أعلى درجات المحبة، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم الأنبياء والمرسلين غير إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من تبع الأنبياء والمرسلين على قدر أعظم من محبته لغيره، لأنه أفضل. فنحب كل ما يحبه الله ونبغض كل ما يبغضه الله، فهنا ننال محبة الله بامتثال أوامره.